Amen. Allah, Allah.

ودخلت على الحاج المأمون اللهم صل على النبي نهل المصهرين الله الله الله يقول لا عاد لا يرحمه قلت عليك قلنا والله العاد تعالى في الجنة يا رب تعالى في الجنة يا رب. نعم الذين يذكرون الله لا اله الا الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا اللهم صل على سيدنا النبي تعليق يا مصطفى. يا مصطفى شيخ محمود ما شاء الله. الله الله الله ربنا يحفظك ويحفظ اهل الشغل. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا يا رب وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا يا رب يا رب. إنك لا تخلف الميعاد. أي والله. نعم نعم. ربنا Love. يعذب الذين كفروا في البلاد. الأبرار. اللهم صل على النبي. الله الأبرار. الله يرحمه. الله يرضى عليه. الله يرحمه. وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليه خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا you. يصح حالك. بس يا سلام والله في تجلي. واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا عجوز صابرا بحكم الإله القوي المتين، وكن راضيا بقضاء الإله ترسلت بالصبر منك يلين، وأبشر بنصر وفوز مبين فإن الإله مع الصابرين. أيها السادة، عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات بينات تلها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وبذلك عبر أثير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي، والمقيم بالعوزجة مركز ههية بمحافظة الشرقية، وقبل هندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار ومخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج محمد أبو عيسى، والمقيم ببن هلال مركز منيا القمح. وشكر الله سعيكم جميعا.